باب اللامات وأحكام متفرقة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله، وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحط مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا، وراع شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنتا، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب، في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم.